أما الرئيس الإسرائيلي نفسه سلمان شدار فقد تقدم هو الآخر نهو الحائط في ذلك اليوم بخطوة وعيدة، وخلفه جموع يهودية صاخبة. ويصف المعلق الصحفي الفرنسي جان ويل هذا المشهد فيقول: دخل شازار رئيس إسرائيل المدينة التي فتحت ووقف أمام حائط المبكى، ولأول مرة منذ 20 قرن يقف رئيس دولة عبرية مستقلة أمام معبد سليمان الكبير. إن الإسرائيليين الملحدين أنفسهم تأثروا أيضا بهذه المشاعر الدينية. إن اليهود لن ينتزعوا من القدس دون أن تدمى قلوبهم. وقال ديان وقتها: لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة وعدنا إلى أكثر أماكننا قداسة ولن نغادرها أبدا. هذا صحيح، هذا صحيح، لن يغادروها أبدا، لأننا بإذن الله سنحولها إلى مقبرة جماعية لهم، سيذبحون عليها ذبح النعاس ويدفن على بقع مزابلها بإذن الله الواحد الديان. وقال رابين في مؤتمر السلام في الدار البيضاء وفي ضيافة الدولة المضيفة للجنة القدس، قال: إن القدس الكبرى الموحدة ستظل عاصمة لإسرائيل لأبد الآبدين. أما نتنياهو فقد وقف أمام أعضاء الكونغرس الأمريكي في أول زيارة له بعد فوزه في الانتخابات عام 96 وجهر بعبارة محددة ورددها 3 مرات وكأنه يردد قسما، قال: أورشليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد، أورشليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد، أورشليم هي عاصمة إسرائيل الموحدة إلى الأبد. ومع تعالي نبرات صوته كلما كرر العبارة كانت تتعالى أصوات التصفيق الحاد في الكونغرس لتغطي على صوت الميكروفونات حتى دوت القاعة كلها بتصفيق متواصل، وازداد حماسا بعدما وقف جميع أعضاء الكونغرس الأمريكي بتحيته بعد أن ردد هذه العبارة: إنه اتحاد أبواق اليهود وأجراس الكنائس، فأين صوت الأذان؟ أما يهوذا أو يهود باراك فكان أول تصريح له بعد فوزه أن أعلن تمسكه بالقدس عاصمة موحدة وأبدية للشعب اليهودي. إن العبارة التي قالها بن غوريون وكان يرددها بعده مناحيم بيجن: لا قيمة لإسرائيل بدون القدس ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. هذه العبارة تتناسب منطقيا مع النظرية الدينية اليهودية للقضية وتدل على أنهم يعون ويعنون ما يقولون، وإلا فماذا تصنع اليهود بدولة يعقوب إسرائيل بدون مدينة داود؟ وماذا يستفيدون من مدينة داود دون معبد سليمان الذي ترتبط به صلواتهم وحجهم ومجمل ديانتهم المنسوخة؟ إسرائيل إذن دولة دينية حتى النخاع، وعلى هذا الأساس تدير معركة القدس مع أذان المسلمين. إن إسرائيل دولة دينية حتى النخاع من اسمها وعلمها وشعارها وعملتها ومؤسساتها ومؤسسها وعاصمتها وحدودها تناصب المسلمين أشد العداء من أجل دينهم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ومن يظن غير هذا من أقسام العلمانية فهو عريض القفا غافل خائن لدينه. يقول بن غوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: وجب على كل يهودي أن يهاجر إلى فلسطين، وإن كل يهودي يبقى خارج إسرائيل بعد إنشائها يعتبر مخالفا لتعاليم التوراة، بل إن هذا اليهودي يكفر يوميا بالدين اليهودي. ويقول حايم ويزمن: ها نحن يهود فقط ولا شيء آخر، شعب داخل شعوب، يهود فقط، يهود فقط. ويقول أدولف كريمر اليهودي: جنسيتنا هي دين آبائنا ونحن لا نعترف بأية قومية أو جنسية أخرى. المجتمع اليهودي اليوم في الأرض المحتلة يتألف من المهاجرين من 102 دولة مختلفة يتكلمون 70 لغة مختلفة من شتات الأرض، جمعتهم العقيدة الواحدة رغم اختلاف اللغات والألوان والقوميات والعناصر والأوطان والأفكار. ونحن عقيدتنا واحدة وديننا واحد ولساننا واحد وأرضنا واحدة، ولكننا 1000 ملة وجماعة ونحلة نتخاصم ونتعادى ونتباغض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الدين أنت قائدنا للنصر دوما، لو ساندتك الجنود لو أقمناك بيننا لانتصرنا ولما داسنا العدو الحقود. إلام الخلف بينكم إلام، وهذه الضجة الكبرى علامة، إلى ما يكيد بعضكم لبعض وتلقون العداوة والخصام. وهذا الكفر في شذر إليكم يدور بعينه يبغي إماما وليس يرى سوى أشتات حرب أشتات قوم يرون حياتهم حربا ضراما. إنه الدين اليهودي القلب النابض في عرق كل يهودي والعداء الإسلام. ويقول بن غوريون نحن لا نخشى خطرا في المنطقة سوى الإسلام. أما شيمون بيريز الذي يمثل الحمائم في الأحلام اليهودية فقد قالها بصراحة إنه لا يمكن أن يتحقق السلام في المنطقة ما دام الإسلام شاهرا سيفه ولن نطمئن على مستقبلنا حتى يغمد الإسلام سيفه إلى الأبد. وبدخول الألفية الثالثة تقترب دورة الزمان في التاريخ اليهودي من الانتهاء لتبدأ دورة جديدة دورة زمان ملك السلام الذي هو الدجال باعتقادهم الذي يعتقد اليهود أنه سيقضي على كل أعداء إسرائيل وفي رأيهم أنه لا بد من تهيئات عالم الشهادة لقدومه من عالم الغيب لا بد من إقامة دولته وتوحيد عاصمته وتجهيز منبر دعوته وموضع قبلته. وهذا ما يفعله شارون الآن بجرائمه ومجازره وقتله وتصفياته ويؤيده بوش وبلير ودهاقنة اليهود والنصارى في العالم. انظروا إن عقيدة الخلاص والمخلص عند اليهود وهي بظهور دجالهم الأكبر الذي يسمونه ملك السلام والذي أوصافه تتطابق مع الأوصاف المذكورة في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام إن اعتقادهم به وإيمانهم به لم يدعوهم إلى أن يفعلوا كما يفعل المسلمين حينما يعتقدوا بظهور المهدي أو نزول عيسى. يقعدون ويتكاسلون ويتراخون ويتركون الواجب ويقول لن يعل القضية سوى نزول عيسى أو ظهور المهدي. إنما تحركوا من أجل تهيئة الأجواء وإعداد العدة وتصنيع السرايا والكتاب حتى يعجلوا بظهور ملك السلام ودجالهم الأكبر. فماذا فعلنا نحن؟ نحن دفعتنا هذه العقيدة إلى الفتور والنوم والقعود والتواكل وهي دفعتهم إلى العمل الجاد والعامل هو الذي ينتصر ويغلب. أيها الأحباب هذه سنة الله في أرضه لا تجامل أحدا. أيها الأحباب أخيرا في نهاية حلقتنا نتكلم عن أواقل اليهود نقول بعد بضع سنين قليلة في عمر الزمن لكنها طويلة ثقيلة في ليل القهر واليأس ما الذي حدث؟ القلوب واجفة والأبصار مشدودة والأنفاس لاهفة عند كل إشارة إلى خبر عاجل أو حدث طارئ والتساؤلات على كل شفا أين؟ من؟ كم؟ يهود؟ أمريكان؟ انتفاضة؟ شهداء؟ قتلى؟ تصفيات؟ المشاهد تتوالى في الأذهان أكثر مما في هذه الفضائيات المتطورة تهاوي أوراق المفاوضات واحتراقها في لهب الغضب وجحيم القهر خلف ذراع السلام الذي يعاقب الحملان الوديعة كلما هاجمتها الذئاب الشرسة ذهول أصحاب السيوف الخشبية الذين كلما داهمهم العدو هرعوا يحدون أطرافها على مبارد من الثلج انطلاقة مقلاع داود الذي نسجته الأيدي المغلولة ووقوفه في مواجهة صاروخ جالوت عربات عسكرية تتراجع أمام حجارة ورجل واحد يقاوم مئات الجنود المدججين بأحدث ما أنتجته التكنولوجيا الأمريكية وحشية إسرائيل التي فضحت أصدقائها الموالين وأحرجت أخدانها المتسترين وقذفت بالمترددين إلى صفوف الأعداء الصرحاء. إجماع إسلامي لا نظير له من قبل على أن الحل هو الجهاد. ذلك ما نطق به الرؤساء والعلماء والمفكرون الاستراتيجيون والقادة الشعبيون والخطباء والعامة الأميون والرجال والنساء والأطفال الكل اجتمعوا على هذه الكلمة التي ما وقرت في الأذن إلا ونفذت إلى أعماق القلب ثم تتبعها تساؤلات كيف ومن أين ومع من ومتى وهي الحكام وهي الأمريكان وهي اليهود. شيخ أزهري يتجرأ يصرخ في أكثر الفضائيات صخبا وأوسع انتشارا لا يزي مع اليهود إلا قاعدة اقتلوهم حيث ثقفتموهم ويسأله المذيع مستغربا ولكن يا شيخ هل تعني القتل فعلا؟ هل هي تعي ما تقول؟ إن أمريكا تسمعك واليهود يسمعونك والحكام المنبطعين يسمعونك وهي الأزهر معك في هذا. فقال سواء كان الأزهر معي أو لم يكن هذا هو الجواب ولا جواب غيره. غضب عارم في كل مكان أساليب جديدة في الرفض ومحاولة جيدة الحل. فما الذي حدث ولماذا بعد متاهة طويلة من المفاوضات العقيمة واللقاءات الفارغة المضمون ظهر مفهوم السلام عند اليهود على حقيقته وولدت الأزمة الجديدة، وولدت الأزمة الجديدة بين تفاهة تنازل الحمائم وعنف وعرضة الصقور، في حين كان المحاور الآخر كالشاة العائرة بين الذئبين. في إسرائيل صقور وحمائم، ذلك ما قيل لنا منذ رحلة السادات المشؤومة، وصدقه بعضنا لأن المعهود في خلق الله كلهم سواء الأسرة القبيلة الدولة أن يكون فيهم طرفان قيض في أي قضية، لكن ليس في هذه الدنيا طرفا خلاف أغرب وأعجب من اليهود. فأنت قد تسمع تصريحات أو تقرأ بيانات لا تستطيع أن تحكم على قائلها بأنه من الحمام أو من الصقور إلا من اسمه أو حجبه. فحين تسمع زعيمين يهوديين أحدهما سياسي والآخر كاهن يتوعدان الفلسطينيين ويرفضان إعادة الانتشار، فالمتبادر إلى فهمك أنهم من حزب الصقور، لكنك حين تعرف من هما تعلم أنهم من المحسوبين على الحمائم. وحين تسمع أحد الصقور ينادي بالإبادة التامة للفلسطينيين فاعلم أن الحمام لا تخالفه إلا في الطريقة والوقت. وحضور مدريد أو أوسلو أو معسكر داود الثانية لا يدل على أن الحاضرين حمائم، بل إنما يحضر من يصادف أن يكون في السلطة حينئذ من هؤلاء أو هؤلاء. أسلوب غريب لا نظير له في سياسات خلق الله الآخرين. فالمنطق اليهودي يفترض أن يكون التنافس بين من يجعلونه صقرا ومن يسمونه حماما على التشدد والمغالاة والالتواء والمماطلة، فهما متعارضان لكنهما متوازيان، وليسا وجهين لعملة واحدة فقط، بل كل منهما يصلح وجها لكل جهة. ورحم الله القائل: إن اليهود هم اليهود فلا صقور ولا حمائم. العلة قائمة دائما في حالة السلم وحالة الحرب، في حال الحكومة وحال المعارضة. إنها العقيدة اليهودية والنفسية اليهودية التي لم تفقد خصائصها منذ قديم الزمان لشهادة أسفار التوراة المجموعة على مدى قرون متعاقبة. فالحمائم تتحايل وتماطل من أجل التنازل عن أي شيء أو شبه شيء، والصقور تجادل وتناضل لكي لا يتم التنازل عن شيء. وبين تفاهة التنازل وعنف المعارضة انكشفت تلك الطبيعة، طبيعة النفسية اليهودية والعقيدة اليهودية، فتفجرت الأزمة وانفجرت الأمة. التنازل بعد سلسلة طويلة ومعقدة من المفاوضات والوساطات والخلافات الإجرائية والمماحكات الجدلية وافق باراك أو كاد يوافق على مشروع غريب لتقسيم المسجد الأقصى، لكنه يليق بالعقلية اليهودية الملتوية، وهو أن يكون التقسيم أفقيا على ثلاث مستويات: المسجد والساحات، ما تحت المسجد والساحات من الأرض، ما فوق المسجد والساحات من الجو، وأن تكون إسرائيل مسيطرة تماما على القسم الأرضي كله من أجل أن تتم عملية الأنفاق لتهدمه، حيث يحتمل وجود الهيكل المزعوم. وكذلك تسيطر إسرائيل على الجو، وهذا لا يحتاج باشتراك، فهي وحدها التي تملك المروحيات والطائرات، والفلسطينيون محرم عليهم ذلك مطلقا. وأن يحشر نصيب السلطة العرفاتية بينهما على أن يكون عبارة عن صلاحية وظيفية أو إشراف وظيفي على المسجد والساحات، وهناك احتمال بنصر رمزي للسلطة يتمثل في رفع العلم الفلسطيني على هذه المساحة المحدودة المدينة المقدسة. ولما هرول المهرولون وافقوا على كل هذا رفض اليهود كل هذا ولم يعطوهم شيء، وعرفات يحاصرونه ويذلونه كل يوم كما تذل الكلاب. المعارضة هبت المعارضة الدينية والحزبية في وجه باراك ونددت بهذا التنازل الرخيص، وضجت جمعيات ومؤسسات الهيكل وهي أكثر من 12 جمعية ومؤسسة بالاحتجاج، وتوعدت باراك والمسجد الأقصى والفلسطينيين جميعا بالهلاك والتدمير. ومما زاد الموقف تأزما أن المفاوضات وقعت في موسم الصوم قريبا من يوم الغفران وقريبا من ذكرى يوم خراب الهيكل على تيتس الروماني في التاريخ، ومن هنا ربط المعارضون بين تيتس المجرم وباراك الخائن اليهود أنفسهم. وقال أحد الحاخامات: لا نبكي الآن في هذه الذكرى خراب الهيكل قبل 2000 عام، بل نبكي خرابه اليوم على يد باراك. وتم إنقاذ الموقف على يد السفاح الشهير شارون صاحب صبرة وشاتيلة، وكانت زيارته المشؤومة للمسجد الأقصى فأجهزت على المشروع أو أجلته إلى حين بدون أي شك. كانت زيارة شارون مدبرة أو معروفة لدى الحكومة اليهودية، فهي التي انتدبت 2000 جندي لحراسته ولدى السلطة العرفاتية، حيث كان عرفات يراهن بردة الفعل الشعبي التي كان توقع انفجارها لكنه لم يدرك أبعادها. ولأن الأقصى عزيز على كل مسلم، ولأن صلف اليهود يستثير أحلم الناس، ولأن الشعوب هي التي تدفع الثمن، تصدى الغيورون لشارون ورد اليهود بوحشية التوراة المحرفة والتلمود، فاشتعلت الأرض المحتلة كلها وتبعتها سائر الأقطار الإسلامية، وكانت انتفاضة رجب كالإعصار وتخطت الحواجز والأسوار وهتكت كثيرا من المؤامرات والأسرار. وكان ذلك باختصار تعبيرا عن القهر الذي يعاني منه الفلسطينيون، وانتفاضة المقهور لا تعدله انتفاضة. ثانيا احتقان الغضب والرفض الصامت للشعوب طوال هذه السنة العجاف. ثالثا شعور الزعماء العرب بالإهانة والتهميش حين أصبحت اللعبة ثلاثية الأطراف. إسرائيل تطالب إلى ما لا نهاية، عرفات يستسلم وتنازل باستمرار، أمريكا الحكم الجائر تريد منهما الانسياق وراء ما تقرره والتوسط لإرغام الفلسطين على قبوله، وتفرض عليهم تمويل المشروعات وتمرير القرارات الإعلامية وفرض النتائج على الشعوب دون مراعاة الحساسية الدينية الخطرة القضية. بعض العرب نصح أمريكا قائلا إذا أردت أن تطاع فامر بما يستطاع، ولكن أمريكا مضت في غطرستها بلا رادع، وهذا ما شعر به الأوروبيون واليابانيون فضلا عن الروس الراعي الآخر الذي تهدم بيته، ولهذا كانت الغضبة عامة عائمة وإن اختلفت الأسباب. على أن الملمح الجديد لانتفاضة الأقصى الأخيرة هو البروز الواضح للمصطلحات الإسلامية في لغة الخطاب لدى الجميع، وهو مؤشر للقوة المعنوية للصحوة المباركة وأنها الطريق الأخير الوحيد بعد انكشاف زيت الشعارات العلمانية كلها، وأقبلت تباشير الصباح ليوم سينتهي بغضب من الله وانتقام يسلطه على طواغيت الكفر وجند التخريب والإجرام. ولن ننساك يا أقصى ويا قدس إنا قادمون، يا قدس إنا قادمون، يا قدس إنا قادمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. القصيدة بعنوان وقدساه، وهي مستوحاة طبعا من جو الحالة التي تعيشها الأمة الإسلامية، ومستقاة من نفس المعاني التي بينها لكم أخي الشيخ أبو القعقاع جزاه الله خيرا. قلت في هذه القصيدة: يا أيها الحرم المقدس، يا أيها الحرم المقدس، إن صبح النصر في الأقصى تنفس. يا أيها الحرم المقدس، إن كيد الشرك في خسر وأبخس. يا أيها الحرم المقدس، إن ليل الهود في الأكوان عسعس، وتعاظم الحقد اللئيم على ثراك، في دق ناقوس وأجراس الكنائس، والناس يختالون كالسكرى على مر المصاب، ينعون أمجادا مضت ذكرى ليالي، يبكون عزا ضائعا في ثوب بائس. لم يعلموا أن المنابر حية تحت الدعاء الصادقين، لم يسمعوا صوت الأذان على منارات اليقين، لم يبصروا وحي الرجولة في ميادين الجهاد مدى السنين، لم يخسروا انثار نقر الموت في إرث الديانات القديمة، إن الأذان إذا عاد أخلاؤه ولت شياطين الضلال تجر أذيالا هزيمة وتذوب كالدجال إذ صعقته أنظار المسيح بحربة حقنا ينهي خصومة. يا قدس يا قدس إن منابعي جفت مآطيها على الترب النظير. يا قدس إن دم المسجون في جسدي يحن إلى طهور. يا قدس إن فؤادي المرسور إن فؤادي المعسور في صدري يتوق إلى عبور. يا قدس روحي هائمة شوقا لصنع الملحمة يوم كيوم بني قريظة والنضير. أسمعتم صوت الإباء؟ أعقلتم لحن البكاء؟ أفهمتم معنى رسالات السماء تدعو إلى طمع الفساد على سواء تنهى عن ظلم المقيت وسفك أنهار الدماء وتؤكد الحق المبين على الدفاع عن كل أنواع السلاح ذوقا عن الشرع المضاع صودا لعرق مصطبا ستين درس للصليب يوم ناصرنا صلاة ستين درس للنصارى يوم ناصرنا صلاة إذ شار الرقبان تحدو معلنة حق الجهاد على الجموع الممكنة وتناشد السلطان حرمة قدسنا. يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكش سارت إليك ظلالة تسري من الحرب المقدس كل المساجد طاهرة وأنا على شرفي مدنس لن يبتسم أبدا يكابد حسنه أسفا على الأقصى الحزين ويعاهد المولى على هجر المنام مؤكدا عزم اليمين حتى تعود القدس مسلمة وقد عادت بجهد المخلصين. واليوم أحوج ما نكون لهمة الأجداد في درب الكفاح شدوا أعنة خيلكم أبدا وردوها إلى الحرم المباح وتتبعوا أثر الشهادة في مواجهة على لحن الكرام فالصف موعد نصرنا بالعزم والإصرار يأتينا الصباح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة أسأل الله يحفظكم ويرعاكم. أتمنى أن تكون هذه الكلمات والصرخات وهذه الصيحات هذه الآهات هذه الشحنات أتمنى أن لا تكون مادة ثقافة أو حشو فكر. أتمنى أن تصبح زادا للقلب الظامئ للحق والحقيقة المتعطش إلى أيام العزة وإلى أجواء الكرامة. أتمنى أن يصبح كل هذا إن شاء الله برنامج عمل نتحقق به نجسده نتمثله يسري منا الى الاخرين حالا قبل القال. اتمنى ان لا نعيش بشخصيتين بازدواجية، فنحن في لحظات الرجولة والحق والواجب نعطي الحق تماما، حتى اذا رجعنا الى بيئة الدنيا بيئة الغثاء والغفلات صرنا كغيرنا من الاخرين، ننسى الواجب وننسى القضية، ويكون حديثنا وديدننا حول ما يهتم به الاخرون وحول ما يفكرون به. ان القدس لن يعيدها الا الجيل الرسالي، ان القدس لن تعود الا على ايدي اصحاب القلوب الدامية النازفة، ان القدس لن تسترجع ايها الاحباء الا من خلال من اقض مضجعه الارق وافقده الطعام القلق، والذي ما عرف الراحة ولا يعرفها، وتغادر البسمة الجادة شفتيه، وان ابتسم فانما هي بسمات خجولة غريزية لا اقل ولا اكثر في المواقف التي تستوجبها. اننا نحتاج الى قلوب كقلب صلاح الدين حسين، والى شفاه كشفاه صلاح الدين لا تبتسم حتى تصنع حطين، ونحتاج الى عيون كعيون صلاح الدين تدمع دما بدل الدمع، طالما ان القدس والاقصى بايدي الكافرين الغاصبين المحتلين. لذلك اسأل الله سبحانه وتعالى ان لا تكون هذه الحلقات والمواضيع والمحاضرات والقصائد والاشعار هي مجرد مادة للسماع. اسأل الله ان تكون حجة لنا لا علينا يوم العرض على الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقكم بعد الاصطفاء، حيث استفيتم من بين جموع كثيرة غافلة ولا هي وتعبت الان وتلعب ولا شأن لها بكل ما نتكلم عنه، فاصطفاكم انتم تسمعون تدركون تفهمون تعون تواصلون تستمرون. اسأل الله كما اصطفاكم لهذا ان يصطفيكم لما هو ابعد منه ولما هو الغاية المرجوة، بان تكونوا انتم الجند لذلك والحمل لذلك والترجمان لذلك. اسأل الله لكم ذلك، واسأل الله ان يأتي اليوم القريب القريب القريب الذي سنتكلم فيه ضمن هذا الجمع المبارك، ولكن في رحاب الاقصى محررا مطهرا باذن الله الواحد الديان. اسأل الله لكم ثباتا وسدادا ورشادا وهدى، ونحن معكم نمضي على الدرب ان شاء الله حتى يظهر الله امره او نهلك دون ذلك. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. بالنسبة لاخواننا واحبابنا جزاهم الله خير، في فترة سفري الذي سيستمر الى يوم الخميس ان شاء الله، حيث سنلتقي هنا في صلاة الجمعة باذن الله الواحد الديان، ويوم الخميس عندنا تظاهرة طيبة في محافظة ادلب، لعل الله يعني يكرمنا بالحضور معكم، لان لها برنامجا قويا ومباركا باذن الله الواحد الديان. فانا من هنا الى ان اتي ان شاء الله يكون مرجع الفصل في المشاكل والقضايا الاخ ابو حفص احمد الفرج، اسأل الله له الثبات، ولكم حسن الالتزام البرنامج الذي سيعلنه، ونحن قد رتبنا له مراحله وفصوله ان شاء الله سبحانه وتعالى، وهذا مؤقت لنعود الى ان نعلن لجنة الشورى بشكلها العام والتام التي ستشرف على ادارة هذا العمل الدعوي في السفر القادم الذي قد يطول قليلا. اسأل الله لكم الثبات، وما السفر الا في خدمتك يا اقصى ومن اجلك يا قدس، وقوموا راشدين مع رعاية الله وتوفيقه. دكيا جبال نحن في القمم نسمع الرجال، أيت بيننا دكيا جبال نحن في القمم نسمع الرجال، أيت بيننا دكيا جبال. يا جروح الله طير للغمام منك لله ينصرنا الرحمن يا جنود الله سيروا للأمام في سبيل الله ينصرنا الرحمن يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله يا جنود الله بك يا جبال أهل بالغمم خسم الرجال أي بالغمم بك يا جبال أهل بالغمم هيا للجهاد بكية البلاد العز والعتاد نزحر الفساد هيا للجهاد بكية البلاد العز والعتاد نزحر الفساد هيا للجهاد هيا للجهاد هيا للجهاد هيا للجهاد بكية جبال نحن في القمم نسمح الرجال أي خطن همم دك يا جبال نحن في القمم نسمع الرجال أي خطن همم دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال دك يا جبال هيا يا أخوان نرجع التطيان بالسيف والقرآن والزاد والإيمان هيا يا أخوان نرجع التطيان Allah, وفرعون المبارد بالدرجة على أعواظا بالدرجة بحيدك فنبلغ الثمن أطلع الأرض أطلع الأحداث كانت عدى الفعلوك كل محرى وفرعون المبارد بالدرجة على أعواظا بالدرجة بحيدك فنبلغ الثمن أطلع الأرض أضرب الأرض وامدح أحجار تجد